وبين إيجابه. سلبنا ما قال من الرفث ومن الفسوق ومن الايه ومن الجدال، ويريد أن نوجب فعلا، نريد أن نوجب فعل. اهدي وما تفعله من خير يعلمه الله. نفعل ايه؟ افعل المقابلات للمنهيات دي، مش كده؟ يبقى فلا يرفث، يبقى يعف في كلامه، في نظرته، في اسلوبه، في علاقته بامرأته، الحلال له يعني. ادي واحدة. طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه؟ يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن خير، ومن خير ومن ايه ومن، يعني مش يقعد ما يعملش حاجة، لا هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل ويعمل ايه طب والجدال هو لا يجادل، قال لك يبقى تكلم بالرفق وبالأدب وباللين وبالحلاوة الأسلوب وبالتعطيف يبقى تفعل الايه وما تفعله من ايه من خير. وكلمة قلنا، هو كان قوله ما تفعله خيرا، انما قلنا مين دي بتيجي ليه؟ طبعيه الابتداء، هو برضو تبعيد بس ابتداء. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تصنع خيرا، وهو حاسبه لك وان كان من بداية ما يقال له خير، اقل حاجة من بدايته. ولذلك قال يعلمه الله، وما دام بيقول ان ربنا اللي يعلمه، كانه يمكن خير ما حدش يشوفه، كانه خير ما حدش يشوفه، والا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا؟ انما كلمه يعلمه الله يعني ايه؟ يعني الخير مهما ضئل ومهما صغر ومهما قل، وكثير من الخيرات تكون هواجس النيه. هواجس النيه يبقى يعلمه مين؟ يعلمه الله. وعلم الله له بس علم كده، ولا إذا علمه جاز به الجزاء الذي يناسبه. يعلمه الله يجازي به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كلمة تزودوا من زاد، وزاد دي برضو مأخوذ من من الزيادة، لأن معنى أتزود، الزاد هو طعام المسافر، الزاد طعامه، وما دام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر، يبقى عن استهلاك اقامته، مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده خدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك أنني لا يمكن أن أخذه إلا إن زاد عن استهلاك إقامتي. أدي واحدة. وبعد ذلك باخده علشان إيه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة زلة عبودية، وزلة العبودية دي يريدها الله له وحده، فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني، تبقى تخدش في ذله العبوديه. عايزك يبقى معاك زاد عشان ايه؟ تظل ذلتك سليمه لربك، مفيش غيرها. لا تسال ولا تستشرف الى السؤال، مش ما يكفيش انك ما تسالش، ما تجيش لجماعه بياكلوا كده وتقفرح، ما سألش صحيح، إنما استشرف إلى سؤال. فهب أن القوم الذين سألتهم ما معهمش إلا على قدهم، أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت إلى النهب وإلى الغصب. يبقى لما إذا لم تأخذ معك زادا، يبقى عرضة لهذه الأشياء، عرضة لإيه؟ يتسأل يتستشرف. وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك، المفروض أن تكون محجوزة في هذه الرحلة لله، ووجهتها لمين؟ ووجهتها للناس. والله يريدها له إيه؟ يريدها له وحده. فإن لم يعطوك ربما نهبت، ربما اغتصبت، فبعد أن كانت رحلة تريد منها البر يجي لك منها الإيه؟ يجي لك منها الشر.

إنها حق، أو أنه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل إيه؟ لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شام قالوا رجموا بالحصى 7 مرات في الجمرة الأولى، وبعدين 7 أنه بعدين قالوا في المرة الإيه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الإيه في المرة الثالثة فإيه فرجموا. لما رجموا ما جاش له أنجلي مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع، ازدلف يعني ايه أصلاح. ويسموها زي المجاز يعني اجتزها بدو، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له ايه عرفت. او ان الانسان يعرف فيه ربه في اخر ما شرع له من اركان ركن النهائي بقى كده، ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى ايه عرفت، وتبقى كلها عبودية مشتركة لله، عبودية مشتركة لله. الله يفتح عليك. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة، اذكروا الله معناها اذكروا الله، لأن رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الإيمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم، مسألة يعني مسألة مش سهلة، يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟ الله. يذكر فيها الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، لأن هدايته لكم وتعلمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه، والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها، فكما هداكم اذكروه وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية، فانتم كنتوا بتحجوا الاول بضلال والان بتحجوا بايه؟ وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم افيضوا من حيث كلمة ثم ديا تدل على انه لا بد من الوقوف او المبيت في مزدلفة، لان ثم تدل على الايه؟ احنا قلنا ان حروف العطف ان كانت الواو تبقى مطلق جمع، لا لا لا هذا قبل هذا ولا معه ولا ايه ولا بعده، المهم ان اشترك في الحكم، جاء زيد وعمر، المهم انهما اشتركا في المجيء، جم ويا بعض يصح، جه ده قبل ده يصح، جه التاني قبل التاني يصح، المهم انهم اشتركوا في ايه. ولذلك ساعة تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معية ولا بعدية ولا قبلية، لكن الفاء يبقى لازم بعدها، الثاني بعد الاول، جاء زيد فعمر، يبقى منعت المعية ما جاش وياه، ومنعت القبلية ما جاش قبله، يبقى لازم يوجد بعد، بس جه بعده مباشرة، فان جاءت ثم برضه منعت المعية ما جوش ويا بعض، جاء زيد ثم عمر، منعت المعية ومنعت القبلية وأكدت الإيه البعدية، بس بعدية بإيه ببطء، ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني، وديك للتراخي. ولذلك إن شئت بقى إنك أنت تضبطها كده يقول إيه أماته فأقبره، أماته فإيه ثم إذا شاء أنشره يوم القيامة، يبقى فيه فترة ولا لا؟ اهي كلمة ثم افيضوا يدل على حجة لمن قال اننا لازم نقعد فين، اننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، ايه من حيث افاض الناس،